عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة مؤلمة، كثير منا ناجحون لكن اعذروني في المكان الخطأ. طيب كيف؟ التفت أنت بعد صلاة العشاء فأحدهم قال الله أكبر الله أكبر، دعاء الحج دعاء جميل لكنه خطأ لأنه ليس في موضعه، وهكذا نحن في أهدافنا. أن كثير من الناس يفعلون أشياء صحيحة لكنها في أوقات غير صحيحة، فالحكمة تعرف أن تفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي كما ينبغي. هؤلاء الناجحين المرتبين، الدكتور إبراهيم دويش يقول لا أنام حتى أكتب خطة اليوم الغد، علي شبيلي يقول أعلم ماذا سأفعله بإذن الله بعد 5 سنوات، وهكذا أنا وأنت ينبغي جهدك ووقتك وهدفك. السبب أن هناك تسربات تعرفها أنت لكن لا تحب أن تواجهها لأنك تحبها. على سبيل المثال جوالي تشوفني الآن فيه، أنا دائما أقول للشباب هذا الجوال دمار شامل للجهد والوقت والهدف ما لم يقنن، لأن إذا ضاع منك ساعتين يوميا فإنه يضيع في السنة منك شهر كامل. تلميذ ابن عباس يقول حفظت القرآن في شهر في هذا الوقت الذي ضيعناه جميعا على هذا الجوال. طيب تقول لي ما الحل؟ أقول قنن أو اترك. هذا يقول عكرمة حفظت القرآن في شهر في هذا الوقت الذي أضعناه جميعا على هذا الجوال. أنا أقول لا تتركه لكن قنن، خليك ذكي مع وقتك. أعطيك دليل على أنه دمار شامل لحياتك. ما حظك في العبادة؟ الإخلاص، والديك، زوجتك، كل هذا أكله الجوال عليك. أقرب مثال يا أحبة محبكم، أمس فتح الواتساب 1000 رسالة، يعني يضيع علي فقط أمس 1000 دقيقة. هل تأملتم أن الدمار شامل؟ ركز على الجوانب التي تطمح إليها وحاول أن تطور نفسك فيها. جوانب الضعف قويها حتى تصل إلى ما تريد بعد عدة سنوات، وإلا ستراوح مكانك. سريعا لكن ببطء. كيف الذي يكتب ثم يخطط ثم يطبق يكون الأول مع بطئه، بخلاف الذي يجتهد بلا تخطيط يكون في ذنب القافلة. سامحوني، أعلم أن الصوت الآن داخلي في صدرك، أريد أن أكتب أهدافي، أريد أن أطبق، أريد أن أحقق طموحي. إذا كان هذا الصوت في صدرك فأعلم أنك ناجح، فابدأ من الآن. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فكل خافقة لها سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون بالتوفيق.